قصة المحبة. أحبابنا الكرام، دعونا نروي لكم قصة من روائع قصص الحب الحقيقي الرائعة. المحبوب فيها هو سيد المرسلين، وإمام الغر المحجلين، وخاتم النبيين محمد الصادق الأمين. أما المحب فيها فهو ليس رجلا ولا امرأة، بل ليس إنسا ولا جنا، إنه جذع من عالم النبات. طافت به محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في عوالم البشر، فغدا كالإنسان يفيض عاطفة وشعورا ومحبة. وتبدأ قصته مذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في مسجده، لما كان مسقوفا على جذوع النخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها. فلما دخل الناس في دين الله أفواجا، ارتأى الأصحاب رضي الله عنهم أن يصنع له منبر خشبي ليبلغ صوته مدى أبعد، ويترك ذلك الجذع المسكين الذي كان يرقى عليه. فلما صنع له المنبر سمع لذلك الجذع صوت كصوت العشار، وهي الناقة الحامل، وكأنه حنين شوق وأنين تألم، حتى ارتج المسجد بصوته الذي غدا وكأنه صوت النحيب عند بني الإنسان. فتصدع وانشق وكثر بكاء الناس لما رأوا به. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده الشريفة عليه فسكت، ثم قال: إن هذا بكى لما فقد من الذكر، والذي نفسي بيده، لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة. ترى لو كان لهذا الجذع لسان، أي ملحمة حب كان يقول؟ أم أي خطبة عصماء كان يخطب يشدو بها الزمن ويشنف لها التاريخ أسماعه؟ إنه صوت الجذع وحنينه الذي حنت له القلوب، وبكت له العيون، وأطرقت له الرؤوس، حتى أن الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بقصة الجذع بكى وقال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. إنه درس الجذع لبني البشر، يعلمهم فيه محبته صلى الله عليه وسلم. حن جذع إليه وهو جماد، فعجيب أن تجمد الأحياء. وألقي حتى في الجمادات حبه، فكانت لإهداء السلام له تهدى. وفارق جذعا كان يخطب عنده، فأن أنين الأم إذ تجد الفقدا. يحن إليه الجذع: يا قوم هكذا، أما نحن أولى أن نحن له وجدا؟ إذا كان جذع لم يطق بعد ساعة، فليس وفاء أن نطيق له بعدا. وفارق جذعا كان يخطب عنده، فأن أنين الأم إذ تجد الفقدا. يحن إليه الجذع: يا قوم هكذا، أما نحن أولى أن نحن له وجدا. إذا كان جذع لم يطق بعد ساعة، فليس وفاء أن نطيق له بعدا.